قاعدة في القعود بالجلوس. هنا بعض العلماء لكن ما رأيته قال استوى العرش يعني جلس عليه، لكن هذه لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، ما نقول هكذا. وبعضهم بعد تجاوز يعني الله المستعان، لكن نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله. هذه أمور غيبية وهذه أمور ما ندركها. الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزند، وهو شجر أخضر رطب وبارد، تخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فقدرة الله فوق قدرتنا، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة أبدا. فلا تتجاوز القرآن والحديث في الصفات إطلاقا، لا تجاوزها ولا تقصر عنها، اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب عليك الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.